أحبة، يقول سبحان من حببنا فيكم وأنا أحبكم في الله، ثم يقول أريد أن أكون صديقا، فما هي عبادة الصديقين؟ عبادة الصديقين كما تلحظ من مسمى الصديق له صادق، إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصدق ليس كما هو مشهور عند الناس في هذه الأيام إن الواحد يقول الحق، لا، الصدق قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، جاء بالصدق أي جاء بالإسلام على تفسير أكثر المفسرين، أي النبي محمد، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. فالمقصود أن الصدق الحقيقي هو صدق العزم على طاعة الله. قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو إيه؟ صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمقصود الصدق هو الصدق في العزم على طاعة الله إلى الموت، بمعنى قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصدق على المداومة على الطاعة. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك وفي أولاد المسلمين يا رب. طير المنامات ولا الأحلام. التزم منذ سنين ولكن لم يتخلص من عصبيته في جميع الأمور، فما الحل؟ إذا قدر الله وشاء أن نستمر فسيأتيكم مسألة تهذيب الأخلاق، تهذيب الأخلاق، كيف نغير أخلاقنا؟ إخوتي، سؤال، هل تغيير الأخلاق ممكن؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن جدا جدا. بمعنى لو في واحد عصبي ممكن بعد كده يبقى هادئ الطباع؟ ممكن، وممكن جدا جدا، مش هقول بسهولة لكن ممكن. إذا كان الأسد الذي من طبعه أن يأكل الإنسان روضه الإنسان فجعله يلعب بالكرة وبالعصا، أفلا تستطيع أنت أن تروض نفسك على أن تترك العصبية وتتحول إلى الهدوء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسرعة أقول لك إزاي تتخلص من العصبية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأشج بن عبد القيس، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة، الحلم والأناة. فالحلم والأناة هم ضد العصبية، فإذا علمت أن الله يحب الحلم والأناة فإن عليك أن تترك العصبية وتحب ما يحب الله. مش عارف أقول الرسالة دي إزاي، لكن يعني بيشتكي انه تقدم لفتاة يظن انها ملتزمة، ولكن علم انها حضرت عيد ميلاد ابن اختها، يقول وانا لا امانع من حضور عيد الميلاد ولكن الذي لا ارضاه هو ان ترقص في هذا اليوم. اهدي بقى ظلمات بعضها فوق بعض. أولا يا شباب، عيد الميلاد بدعة منكرة حرام لأنه تشبه بالكفرة، لا يجوز إقامته، لا يجوز بأي حال من الأحوال، زي اللي كانوا عاملينه النهاردة اللي هو بتاع عيد الأم. المسلمون ليس لهم إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، لأن الأعياد عند المسلمين عبادة. الرسول بيقول إيه؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. فأهل الإسلام لهم عيد محدد، مش أي عيد، مش فوضى الأعياد اللي احنا عايشين فيها هذه الأيام. ولذلك دايما أنا أحب أقول معنى الاحتفال بعيد الأم، لأن أكثر الناس يقول لك يا أخي وإيه المانع يعني إن أنا أحتفل بأمي وأجيب لها هدية، ربنا أمر ببر الوالدين يا أخي. وقال لسه ما شاء الله قال الرسول قال له أمك أمك أمك صح ولا لا؟ أقول لك لا، أصل العيد ده مش بتاعنا، لو كان فيه خير لشرعه رسول الله صح ولا لا؟ لكن العيد ده بتاع مين؟ أنت عارف أصله إيه؟ أصله أيام الانفتاح على الغرب، أيام رفاعة الطهطاوي وقاسم أمين وعلي أمين ومصطفى أمين، هم مش إخوات ولكن معرفة. المهم راحوا فرنسا وشاف هناك علي أمين إن في فرنسا بيعملوا إيه؟ عيد الأم. طب أنت عارف فرنسا بيعملوا عيد أم ليه؟ أنت عارف القصة؟ حد عارفها؟ القصة إيه؟ إن لما فرنسا دخلت الحرب العالمية وقتل الرجال بقي النساء، فصارت المرأة تمكن ابنها من نفسها يزني بها حتى تنجب رجال، فعشان كده عملوا لها عيد الأم، إنها تركت نفسها أي راجل حتى ابنها يجامعها عشان تجيب رجال، فعملوا لها عيد. طب احنا نعمل عيد ليه بقى؟ الأمر ده ينفع عندنا؟ وبعدين مسألة إقامة عيد للأم مرة كل سنة يخليك تنسى أمك طول السنة وتيجي يوم عيد الأم كل سنة وأنت طيبة. إيه ده؟ الإسلام مش كده، ربنا بيقول لك أن اشكر لي وإيه؟ ولوالديك أن اشكر لي. شوف مع دوام شكرك لله تشكر الوالدين. قضى ربك ألا تعبدوا إلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شوف الإسلام، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض. آية عظيمة أوي والله، دايما أحب أن الأخ يكتبها كده ويعلها في بيت والديه عشان دايما تبقى في دماغه ترن في ودنه، واخفض لهما جناح الذل جناح الذل من الرحمة. خليك لأمك والأبيك في منتهى الذل. لذلك كثيرا ما أقول إن الشباب الزمن ده للأسف الشديد ما بيعرفوش حقوق الأم والأب أبدا أبدا. تلاقي الولد يروح البيت، رجع من الجامعة ولا رجع من السوق، فين الأكل؟ لسه ما تعملش. يوه بيقول لي مين ده؟ لأمك يا هاد، مش واجب عليها تطبخ لك ولا لأبوك، مش فرض عليها، الواجب عليك انت اللي تطبخ لها، انت اللي تخدمها، انت اللي تغسل لها دمها، هو ده الواجب عليك لانك انت ابنها. انت فكر ان واجب على امك انها تخدمك؟ انت فكر كده تبقى غلطان. ده انت بقول مسألة انها تخدم زوجها فيها كلام في بين الفقهاء، واجب عليها تخدم ولا مش واجب؟ هنسلط عليكم النساء اهو، ها؟ فما بالك انت كأب، الواجب عليك انت ان تخدمها. طلعنا بره الموضوع عشان موضوع عيد الام، فمسألة بقى انها تروح عيد ميلاد هذا حرام، وازاي تبقى ملتزمة؟ وبعدين كمان هذه مصيبة. عشان كده يا شباب فاضيين شوية للصبح، صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى لما اجي اتكلم عن الزواج هتسمعوا كلام عجيب، اعجل لكم بهذه العبارة لان انا بكتب اليومين دول في الزواج. انني اقول ان الشباب حين يريد ان يتزوج تجده يضع مقاييس عجيبة ويفرط في اصول. تلاقي الاخ يشترط لبس ازدال اسود، ده شرط. طب كويس، بتحضر دروس؟ ممتاز، حافظة قديم القرآن، اتعلمت الفقه على ايد مين؟ مش عارف اتعلمت عقيدة ايه؟ قرأت كتب ايه؟ يسأل عن كل هذا ولا يسأل بتعرف تغسل اطباق ولا لا، بتعرف تطبخ ولا لا، بتعرف تعامل زوجها صح ولا لا. هي دي القضية الاصل، مش دي قضية انها بتحضر دروس ولا بتحضرش، انها حافظة قديم القرآن، انها بتتعلم عقيدة وفقه ولا لا،